بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا الثالث من مجالس صحيح الإمام مسلم، وقبله مجلسان في القناة، ونقرأ بإذن الله من الحديث الأول وحتى الحديث 50. الإمام النووي بوب لهذا باب تغليظ الكذب في التحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، والإمام مسلم قد أكثر عن ابن أبي شيبة. قال: حدثنا غندر اللي هو محمد بن جعفر وهو ربيب شعبة وكان من العباد، عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي الواسطي أبو بسطام، وهو إمام من أئمة هذا الشأن، وأسهم عظيما في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا عمل لله تعالى في هذا الباب فإنه ينال ولاية الله، وإذا نال الإنسان ولاية الله فإن الله يتولى الدفاع عنه. وربنا قال: من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فهذه أرجى آية في أن الله سبحانه وتعالى يتولى عباده ويتولى أولياءه، فعلى الإنسان أن يحرص أن يكون مؤديا للولاية لله تعالى تاما. فإذا فعلت هذا نلت ولاية الله تعالى، ودافع الله عنك. وربنا قال: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وتأمل في هذه الآية نفسها، الآية 98 من سورة البقرة، حينما ذكر الملائكة وذكر جبريل وميكال خصصا تشريفا لهما وبيانا لفضلهما، لأن لهما دور مع الخلق. فجبريل ينزل بالوحي اللي هو يعني حياة للقلوب، وميكائيل يدير السحاب وله دور في أنه يأمر السحاب حينما يأمره الله تعالى بالإمطار، فله دور في حياة الأبدان. فاحرص أن يكون لك دور، احرص أن يكون لك دور في هذه الحياة الدنيا لأجل أن تنال ولاية الله تعالى. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، روى عنهما كليهما وهما قد ولدا في عام واحدة وتوفيا في عام واحدة. قال: حدثنا محمد بن جعفر، هو نفسه غندر السابق. قال: حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج، وهنا التقى الإسنادان في شعبة، عن منصور وهو منصور بن المعتمر، عن ربعي وهو بن حراش أنه سمع عليا رضي الله عنه يخطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من يكذب علي يلج النار. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن عليا يعني ابن علي، عن عبد العزيز ابن صهيب، عن أنس بن مالك أنه قال: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار. كذب العلماء ليس ككذب غيرهم، لأن كذب العلماء فيه أثر كبير سيء على الأمة، ولذا فإن الأحاديث الموضوعة والأحاديث المكذوبة لها ضرر كبير، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير. وإن الصحابة كانوا يتخوفون من الإكثار حتى لا يقعوا في الخطأ، لأن الإنسان لابد أن يجعل بينه وبين الحرام سترا من الحلال. لكن أنس من المكثرين، لأنه طال عمره ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفتي الناس ويعلم الناس وينصح الناس، فجاءت الأحاديث في مروياته كثيرة ليست قليلة. ثم قال: وحدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكري عن أبي حصين وهو عثمان بن حصين عن أبي صالح وهو أبو صالح السمان يقال له اسمه ذكوان وكنيته أبو صالح وكان اسما على مسمى نحسبه والله حسيبه وكان مؤذنا وذات مرة تأخر الإمام فتقدم يقول الأعمش فما كاد أن يجيزها لشدة بكائه وعظيم خشيته ومعلوم من أن من أحسن الناس قراءة من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا تهديد خطير وخطورة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير هذا الذي يقال له درة أهل العراق كما قال الإمام أحمد اللهم احفظ العراق وأهله وأصلح حالهم وحال المسلمين أجمعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تأتينا من أهل العراق إلا بالخير يا أرحم الراحمين واجعلنا لهم من أهل الإحسان والتعليم يا أكرم الأكرمين. قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة الوالبي قال أتيت المسجد والمغيرة أمير الكوفة قال فقال المغيرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث متواتر والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على غيره لأن الكذب عليه كذب على الله وكذب على الشريعة وضرر الأحاديث المكذوبة ضرر كبير على الأمة. ومن أسباب تفرق الفرق والجماعات أن كل فرقة تستدل بالأحاديث البواطل فالنجاة أن نأخذ من الوحيين وأن نأخذ من السنة النبوية الصحيحة الثابتة وأن نفهم الفهم الصحيح وأن نستعيذ بالله من شر الشيطان الرجيم عند قراءتنا لأجل أن لا نفهم فهما مخطوئا. بسم الله الحمد لله. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيع الأسدي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلها أي بمثل الحديث السابق. ومن دقة الإمام مسلم أنه يذكر الاختلافات حتى وإن كانت كثيرة. قال ولم يذكر إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. إذن هو روى الحديث السابق بزيادة وروى هذا الحديث وبين أن ليس فيه هذه الزيادة. وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال حدثنا أبي. والإنسان يفرح حينما يرى رواية الأبناء عن الآباء فسيد جهد الأب لم يذهب سدى بحمد الله تعالى. وإذا عمل الأب لإصلاح ذريته ولم يصلح فليحتسب الأجر وله ما نوى. المهم أن الأب لا يقصر ويكون قدوة لأولاده ويتقرب إليهم ويحسن إليهم ويبتغي الأجر والثواب فإن كانوا على ما يراد فهذا حسن وإن لم يحصل الأمر على المراد فقد أدى ما عليه وله نيته الحسنة عند الله تعالى. ح وحدثنا محمد بن المثنى طبعا مسلم رضي رحمه الله قد أكثر عن محمد بن المثنى. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. الأمر خطير جدا أن الإنسان يحدث بكل ما سمع لأن الإنسان إذا حدث بكل ما سمع سيقع في كلامه الخطأ بلا محالة فيحذر الإنسان من هذا. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك، أي بمثل الحديث السابق. وحدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي، أبو عثمان النهدي هو عبد الرحمن بن مل ويقال مل ويقال مل، وهو من فضلاء التابعين وهو مخضرم. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. إذن الإنسان إذا كل شيء يسمعه يحدث به فهو يقع في الكذب لا محالة. وهذا فيه أنه يطلب من الإنسان أن لا يحدث بكل ما سمع، وأن يتأكد مما يحدث به، وأن الإنسان عليه أن يمسك لسانه إلا عن كلام ظهرت فيه المصلحة، وأما الزمان الذي لم تظهر فيه المصلحة فلا يحدث الإنسان، لأن الإنسان قد يقع في الخطأ، والقاعدة السلامة لا يعدلها شيء. بسم الله. الحمد لله. وحدثني أبو طاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال قال لي مالك: اعلم أنه ليس يسلم رجل حدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا وهو يحدث بكل ما سمع. فالإنسان إذا أي شيء يسمعه يحدث به فهو لن يسلم، والإنسان في هذه الدنيا يعيش لأجل أن يسلم، ونحن نصلي نقول السلام علينا، ندعو لأنفسنا بالسلامة، وعلى عباد الله الصالحين ندعو لعباد الله بالسلامة، وحينما نسلم من الصلاة نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ندعو بالسلامة لجميع أهل الأرض، ونسعى لأن يسلم الله الناس أجمعين، وحينما نسلم على أحد نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الإنسان يسعى للسلامة، فما دام أن الإنسان يسعى لأن يكون سالما من آفات الدنيا والأضرار التي تجره في الآخرة ينبغي أن لا يحدث بكل ما سمع ولا يكون إماما أبدا. إذا كان الإنسان يحدث بكل ما سمع فلن يكون إماما يقتدى به، وربنا قال: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالإمامة بالدين لا تنال إلا بالصبر واليقين، ومن الصبر أن الإنسان لا يحدث بكل ما سمع ولا ينقل كل ما يقرأ ولا يعجب بكل ما يراه ولا يشارك كل ما يمر عنده ولا يجامل في هذا، فليحذر الإنسان. ثم قال مسلم: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن وهو عبد الرحمن بن مهدي إمام أهل العراق توفي عام 93 قال حدثنا سفيان، وهذا هو سفيان الثوري وأيضا كان إمام أهل العراق، وهذا سند عراقي من أوله إلى آخره، عن أبي إسحاق وهو السبيعي متوفى عام 28 و100، وسفيان الثوري من أوثق الناس بأبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص عن عبد الله وهذا هو عبد الله بن مسعود قال: بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، يكون الإنسان كذابا إذا حدث بكل ما سمع. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. لا يكون الرجل إماما، هذا أثر، وعبد الرحمن بن مهدي توفي عن 93 و100، وساقه عن شيخه محمد بن المثنى عن عبد الرحمن، فهو قد ساق في المقدمة أقوال النبي وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال تابع التابعين. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع، وأنت بودك أن يقتدى بك لأجل أن تنتفع بين يدي الله، ويحرص الإنسان أن يقتدى به في طريقته، في هديه، في جلده، في غضه للبصر. غض البصر أيها الإخوة يعني من أعظم الحسنات، والإنسان حتى ينوي فيه أن المقابل يتأثر بهذا الشيء حتى لا يقر المعصية في تبرج المتبرج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عمرو بن علي بن مقدم عن سفيان بن حسين قال سألني إياس بن معاوية فقال إني أراك قد تكلفت بعلم القرآن. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يتكلف بعلم القرآن، وأن يجعل القرآن نصب عينيه، وأن يعطيه أفضل أوقاته، وأن يقدم جزءه وورده على كل شيء. كما أن الإنسان له ورد من الماء في اليوم والليلة، عليه أن يقدم ورده من القرآن حتى على ورده من الماء، لأن النفس بها حاجة إلى كلام الله الذي تحيا به القلب أكثر من حاجة جسده إلى الماء. فقال إني أراك قد تكلفت بعلم القرآن، يعني تكلفت وأخذت وبلغت ما بلغت، فاقرأ علي سورة، أي اقرأ علي سورة. وهذه مسألة مهمة علينا أن لا ننساها، أن الإنسان يسمع القرآن من غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال الصحابي أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. وفسر نعم، قال فقرأ علي سورة وفسر حتى أنظر فيما علمت، أي فسر القرآن. ونحن أيضا بنا حاجة أيها الإخوة إلى تفسير القرآن، وإلى فهم القرآن، وإلى إدراك المعاني. قال ففعلت، فقال لي احفظ علي ما أقول لك. أنت يا أخي الكريم حينما شخص ينصحك نصيحة ويقول لك احفظ علي ما أقول لك، فاعلم بأنها نصيحة مهمة. إياك والشناعة في الحديث، قال إياك والشناعة في الحديث، اللي هي القبح، أنك حينما تقبح مع الآخرين، فالشناعة حينما يقبح الإنسان ويقال شنع فهو شنيع، والإنسان قد يشنع على صاحبه، يعني لا تشنع على الآخرين. وإياك والفجور، وإياك أن تتهم الآخرين في شيء ليس فيه أبدا. نعم، فهنا حينما قاله أراك، إني أراك قد كلفت القرآن، يعني معناه ودعت به ولازمته، وذلك الإنسان لا يستطيع أن يحفظ حتى يعني يهتم بالقرآن ويعطيه الوقت الكثير. فنصحه، طلب منه أن يقرأ عليه وأن يفسر، ثم قال له أقول لك احفظ علي ما أقول لك. وذلك الآن حينما تأتيك فائدة احفظها، احفظها في المذكرات، احفظها فيما تكتبه حتى لا تذهب عنك الفائدة. إياك والشناعة في الحديث، فإنه قلما حملها أحد إلا ذل في نفسه وكذب في حديثه. هذا الذي يشنع الآخرين ويتهم الآخرين، هذا سيذل في نفسه، لأنه إذا شنع الآخر بغير حق أو فجر بغير حق فهذا يذل، لأن المعاصي كل معصية يعصي بها الإنسان فهي سبب للذلة، لأن الإنسان استهان بحق الله فصار يستحق أن يهان. وكذب في حديثه، لأنه إذا شنع الآخرين وكذب وفحش سيذل عند الآخرين ويكذب في حديثه. ثم قال وحدثني أبو طاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن مسعود قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بسم الله. الحمد لله. هذا الكلام لعبد الله بن مسعود حامل القرآن وخادم النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب الوساد، يقول هذه المقولة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وعبد الله بن مسعود أول من جهر بالقرآن، وضرب ضربا كبيرا في هذا. فينصحك حينما تحدث الآخرين، حدث الآخرين بطريقة لا تفتنهم في دينهم ولا توقعهم في شك، فحدثهم بحديث فصل بين ينتفعون منه لا يتضررون به. قال النووي: باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها. قال مسلم: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الذي هو درة أهل العراق، وزهير بن حرب قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. هذا تحذير بأنه سيأتي أناس يكذبون، وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد على التويتر وعلى الفيس وعلى القنوات وعلى اليوتيوب أناس يصنعون أحاديث وينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم زورا وكذبا. ولذلك ما دام أن هذا الشر قد استطار، فكان واجبا على طلبة العلم أن يحذروا الناس، وكان واجبا عليهم أن يبثوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دفاعا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران السجيري قال حدثنا ابن وهب قال حدثني أبو شريح أنه سمع شراحيل بن يزيد يقول: أخبرني مسلم بن يسار أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون. الدجال هو الذي يكذب، يدجل الحق، يدجل الباطل بالحق، فيأتي الباطل ويزينه على أنه حق. يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباءكم. وهذا فيه ملمح لأن لا بد أن نسمع الأحاديث ولا بد أن نبلغها، فلن نستطيع أن نقاوم الأخبار الموضوعة والمكذوبة إلا بمعرفة الأحاديث الصحيحة، فإياكم وإياهم. هذا تحذير من أن نقع في شرهم، وتحذير من أجل أن نتصدى لضررهم. قال: لا يضلونكم. وهنا نستذكر مقولة الدارقطني، قال: يا أهل بغداد لا تظنوا أن أحدا منكم يستطيع أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا فيها. يقول: لا يضلونكم ولا يفتنونكم. فالإنسان حتى لا يقع بالضلال وهو يدعو ربه: اهدنا الصراط المستقيم. ولا يفتنونكم، أي حتى لا يفتنونكم في دينكم، لأننا إذا لم نقاوم هذا وقعت الفتنة لا محالة. قال: وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المسيب بن رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل، فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. إذن هؤلاء الذين يحدثون هم من شياطين الإنس، وعلينا أن نحذرهم. وربنا قد جعل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. فالإنسان لا بد أن يبث العلم حتى لا يقع في الخطأ. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. الإمام مسلم حينما يرى المصنف من طريق عبد الرزاق يرويه من طريق عدة، ومنهم محمد بن رافع. قال: أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان، يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. فالإنسان يحذر من شياطين الإنس ويحذر من شياطين الجن. وأعظم رد على شياطين الإنس والجن أن نبث الخير وأن نبث القرآن وأن نبث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأن نثور ما فيهما من علم. يقول ابن مسعود رحمه الله: من أراد العلم فليثور القرآن، أي الذي يريد العلم النافع فعليه بأن يثور القرآن وأن يبث علومه. وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة. قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال: جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير بن كعب، فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديث كذا وكذا. فعاد له فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس: إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. هذا الكلام لابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه يدلك على أن قواعد الحديث قد بدأت مبكرة منذ أول بواكير الحديث النبوي الشريف، وكلما اتسعت الرواية كلما جيء بشروط أهل الحديث. ولذلك لما حصلت الفتنة في قتل عثمان وبدأت الأمة تتضعضع قليلا ويسيرا، ازدادت شروط أهل الحديث ليعلم حديث أهل الصدق من حديث غيرهم. وقوله تركنا الحديث عنه، أي تركنا الحديث فلا نرويه إلا عن أهل الصدق والديانة والستر. وحدثني محمد بن رافع، بسم الله، الحمد لله، اللهم اجعلها طعم رحمة يا رحمة الرحيم. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتنبه إخواني هنا إلى هذه المقولة الكريمة: إنما كنا نحفظ الحديث، فهذا هو هدي الصحابة وعلينا أن نسير على هديهم. ثم قال ابن عباس مرغبا بأن هذا مما يحفظ وهذا مما ينبغي أن يعتنى به وأن ينشر وأن يبث، قال: والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما إذا ركبتم كل صعب ودلول فهيهات، أي أن إذا وجدنا شخص يرتكب المعاصي ويقع في المحرمات فهذا لا نروي عنه ولا نأخذ منه. وهذا تمثيل بالصعب اللي هي الأمور العسيرة والدلول هي الأمور السهلة الطيبة. فالمعنى: إذا سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم فلا نروي عن هذا، إنما نروي عن من نعرف ولا نروي عن من تعرف وتنكر. أهل الحديث أطلقوا هذه العبارة، أخذت من قول ابن عباس: تعرف وتنكر، يعني تعرف أشياء له صواب وتنكر عليها أشياء خطأ أخطأ فيها. إذن ينبغي على الإنسان أن يتوقى ويتنقى من المحرمات، فيجعل قلبه نقيا ونهاره نقيا وليله نقيا. قال: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشير بن كعب العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، لا يأذن أي لا يستمع. وأنتم تحفظون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. فربنا جل جلاله يستمع لقراءتك القرآن، وأنت تقرأ في القرآن وأذنت لربها وحقت أي استمعت. فهنا قال فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه أي لا يستمع ولا ينظر إليه، بل إنه لا ينظر إليه لأن أحاديث الكذابين لا يؤخذ. فقال ابن عباس ما لي أراك تسمع لحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع. فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يحمل هذا العلم عن أهل الديانة والصيانة. وأقولها في الكريم إياك ثم إياك أن ترفع إنسانا فوق منزلته، فإذا رفعت إنسانا فوق منزلته نقص منك بقدر ما رفعت. وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى به هذا علي إلا أن يكون ضل. وذلك ابن عباس يعني كان يضبط الأمور ضبطا عظيما وكان ناصحا جليلا، وكان يناقش حتى أنه كان يناقش أبا هريرة كما سيأتينا بإذن الله تعالى في هذا الكتاب. بسم الله. الحمد لله. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان ابن عيينة بذراعه يعني إلا شيء يسير جدا لم يمحه فقبله. وهذا فيه ملمح جدا على أن يعني أهل الحديث كانوا ينظرون إلى السند وينظرون إلى المتن. فمسلم يسوق هذه الأخبار لدلالة إلى تدقيق الأخبار عند أهل الحديث في القديم والحديث. حدثنا حسن بن علي الفلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. قاتلهم الله هذا دعاء شديد جدا، فالإنسان حينما يكذب يفسد فسادا عظيما. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم علم عظيم وهو علم شريف يليق بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وعلى الإنسان أن يخدم العلم لا أنه يؤثر سلبا في العلم. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش. الله، هذا أبو بكر بن عياش يا إخواني كان صغيرا فقال له رجل كبير السن يا بني خلص رقبتك في الدنيا من رق الآخرة فإن أسير الآخرة غير مفكوك أبدا. فتأملها جيدا وعمل بها، وكانت هذه النصيحة سبب في أنه قد صار من كبار أهل العلم. فيا أخي الكريم ويا أختي الكريمة لا تضيع موعظة أبدا، واسعوا أن في أي مكان تكون عظوا الناس وعلموا الناس ووجهوا الناس، فلعل هذه الكلمة التي تكون يسيرة وقليلة وفي مكان قد تكون سببا لنجاتك بين يدي الله تعالى. أو قد تكون سببا في إنشاء رجل يصبح إماما من الأئمة ويكون نحو ما له من الحسنات في حسناتك، لأن موعظتك قد أثرت فيه. قال: سمعت المغيرة يقول: لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود. يعني هناك من كان من أهل الكوفة من يكذب على علي مثل الحارث الأعور، وهناك من يصدق عليه من أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يرون عن علي رضي الله عنه. في التبويب للإمام النووي قال النووي: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هم فيه جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل هو من الذب عن الشريعة المكرمة. وانظر إلى قوة كلام النووي علينا وعليه رحمة الله. حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد حا، طبعا هذا محمد ابن سيرين، وسيسوق إسناد آخر أتى بالتحويل حتى يبلغ إلى محمد بن سيرين علينا وعليه رحمة الله. اللهم ارزقنا نحو ما علمته من تأويل الكتاب والسنة والرؤى. قال: وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهذه مقولة عظيمة أخي الكريم، هذا العلم الذي تحمله هو دين، فعليك أن تتأمل في هذا الدين. ثم قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، فتنة هي مقتل عثمان، هذا هو الصحيح، قالوا: سموا لنا رجالكم، أي بدأ أهل العلم بالتدقيق في هذا حتى لا يؤخذ العلم إلا عن أهل الديانة والصيانة والحفظ والإتقان. قال ابن سيرين: فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، بسم الله، الحمد لله، هذا من كبار الأئمة، توفي عام 37 و200، وهو من أهل الفضل والحفظ والإتقان، وله مسند وكان يتحرى في مسنده. قال: أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي، ما شاء الله، أبو عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي، وله أقوال نفيسة، والشيخ محمد أديب الصالح رحمه الله ألف فيه كتابا نفيسا، اقرأوه يرحمكم الله وسيروا على طريقته. عن سليمان بن موسى قال: لقيت طاووس، طاووس ابن كيسان اليماني المتوفى عام 600، فقلت، طبعا طاووس يقول لولده عبد الله: يا بني جالس العقلاء تحسب إليهم وإن كنت منهم، ولا تجالس السفهاء فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم، واعلم أن غاية المرء حسن عقله. فيا أخي الكريم، حينما تحمل جهادك احرص أن تجالس القرآن وأهل القرآن والحديث وأهل الحديث، وإياك أن تجالس المعاصي فتنسب إليهم وإن لم تكن منهم وتكون مقرا لهذه المعاصي. واعلم أخي الكريم أن إنكار المنكر واجب لا يسقط عن أحد أبدا. يقول: فقلت: حدثني فلان كيت وكيت قال: إن كان صاحبك مليا فخذ عنه. يعني إذا كان صاحبك ثقة ولديه العدالة مع مقومات العدالة فخذ عنه، وإلا فلا، فخذ عن الثقات واحمل عنه. ثم قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، هذا صاحب أي كتاب؟ صاحب كتاب السنن، توفي عام 55 و200، أي قبل وفاة الإمام مسلم بـ5 سنوات.

فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى، ابن أبي بكر وعمر. قال: يقول له القاسم: أقبح من ذلك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة. قال: فسكت فما أجابه. يقبح على الإنسان أن يكون جاهلا بالله، جاهلا بأسماء الله، جاهلا بكلامه، جاهلا بحديث نبيه صلى الله عليه وسلم، جاهلا بما يجب عليه. الفقه عرفه العلماء، بل بعض العلماء، لأن هناك تعاريف عديدة. تعريف أبي حنيفة حينما قال، يرحم الله أبا حنيفة وجميع المسلمين، حينما قال: الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها. فيجب على الإنسان أن يتعرف على نفسه ويتعرف ماذا عليه، ولأجل أن يؤدي حق الله تعالى في كل شيء. إذن يجب على الإنسان أن يتعلم العلم لأجل أن يعلم الآخرين، لأن الله خلقنا في هذه الدنيا وأمدنا بهذه النعم والعطايا لأجل أن نؤدي حق الله تعالى. الأمر الآخر يقبح بالإنسان أن يأخذ عن غير الثقات. الأمر الثالث يقبح بالإنسان أن يتقول على الله بغير علم. وأنا لي كتاب بسيط بعنوان فقه الكلام وخطورة التقول على الله بغير علم، فعلينا أن نحذر هذا غاية الحذر. بسم الله. الحمد لله، اللهم لك الحمد على نعمك كلها، اللهم ارزقنا شكرها وبرها يا أرحم الراحمين. وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهيم أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم، فقال له يحيى بن سعيد: والله إني لأعظم أن يكون مثلك وأنت ابن إمامي الهدى، يعني عمر وابن عمر، تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. فقال: أعظم من ذلك، يعني أشد من هذا. طبعا أقره على هذا، أقره أن الإنسان لا يعلم، يعني يفوته كثير من العلم. فقال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله. وهنا أيها الإخوان، كما يقال مربط الفرس، على الإنسان أن يعقل عن الله أمره ونهيه. قال: أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم، فالتقول على الله بغير علم خطير جدا، أو أخبر عن غير ثقة. قال: وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. ثم قال مسلم: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص عمرو بن علي الفلاس، توفي عام 49 و200. قال: سمعت يحيى بن سعيد، وهذا هو يحيى بن سعيد القطان المتوفى عام 98 و100. قال: سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث، فيأتيني الرجل فيسألني عنه، قالوا: أخبر عنه أنه ليس بثبت. فأهل العلم نص على أن الإخبار عن الضعفاء بأنهم ضعفاء أن هذا من النصيحة وليس من الغيبة، ولكن يشترط في الإنسان أن لا يتجاوز الحد، وأن يكون الإنسان ورعا فيما يؤديه. وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال: سمعت النضر يقول: سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب، على أسكفة هذه العتبة السفلى التي توطأ، نعم، فقال: إن شهرا نزكوه، أي رموه بالنيزك، إن شهرا نزكوه، باعتبار أن شهر بن حوشب تكلم فيه قوم وأحسن فيه الظن آخرون. قال أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. فمسلم شرح معنى نزكوه، يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه، لأن هذه في بعض الكتب تحرفت إلى تركوه لقرب النون مع نقطة الزاي، فقد تتحول إلى تاء وتتحول الزاي إلى راء، فالمعنى يختلف. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شباب قال شعبة وقد لقيت شهرا فلم أعتد به، أي ابن الحجاج. هنا مسلم يسوق آثار عن السلف في تركهم أحاديث من كان في حفظهم شيء. وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مرو قال أخبرني علي بن حسين بن واقد قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد بن كثير من تعرف حاله وإذا حدث جاء بأمر عظيم فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه؟ قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أبي قال عبد الله بن المبارك انتهيت إلى شعبة فقال هذا عباد بن كثير فاحذروه. وحدثني الفضل بن سهل قال سألت معلى الرازي عن محمد بن سعيد الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. وحدثني محمد بن أبي عتاب قال أخبرني عفان، هذا عفان بن مسلم أحد شيوخ الإمام أحمد بن حنبل، عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن أبيه قال لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يعني معناه ما لم يكن الحديث صنعته واشتغل فقط في العبادة سيفوته كثير من العلم، فهذا هو المقصود في التحذير من هذا. ولا نختر بعبادة الإنسان ما لم نخبر دقته وضبطه وحسن تحمله. قال ابن أبي عتاب فلقيت أنا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسألته عنه فقال عن أبيه لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم، هنا مسلم يشرح هذا كما شرح إن شهرا نزكوه، أيضا جاء هنا ليشرح هذه المقولة لأهمية هذا. قال يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب، لماذا؟ لأنهم لم يتحروا قواعد أهل الحديث، ومعلوم أن للحديث رجال قد خلقوا له. وحدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرني خليفة بن موسى قال دخلت على غالب بن عبيد الله فجعل يملي علي. حدثني مكحول قال حدثني مكحول فأخذه البول فقام فنظرت في الكراسة فإذا فيها حدثني أبان عن أنس وأبان عن فلان فتركته وقمت، يعني يدل على أن أهل الحديث كانوا يهتمون في أحاديث الراوي وينظرون في كتابه ويتحرون ذلك. وسمعت، يقول مسلم، وسمعت الحسن بن علي الحلواني يقول رأيت في كتاب عفان حديث هشام أبي المقدام حديث عمر بن عبد العزيز قال هشام حدثني رجل يقال له يحيى ابن فلان عن محمد بن كعب قال قلت لعفان إنهم يقولون هشام سمعه من محمد بن كعب قال إنما ابتلي من قبل هذا الحديث، كان يقول حدثني يحيى عن محمد ثم ادعى بعد أنه سمعه من محمد. فكان أهل العلم يدققون في مرويات الراوي وفي كيفية تحمله للحديث. ثم قال حدثني محمد بن عبد الله بن قصداد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج. انظر ما وضعت في يدك منه. قال ابن قصداد يعني ما أخذت عنه وحملته. قال ابن قصداد وسمعت وهب بن زمعة يذكر عن سفيان بن عبد الملك قال قال عبد الله علي بن المبارك رأيت روح بن غطيف صاحب الدم قدر الدرهم وجلست إليه مجلسا فجعلت أستحيي من أصحابي أن يروني جالسا معه كره حديثه، يعني كانوا يكرهون حديثه لأن فيه ما ينتقد عليه. حدثني ابن قزاز قال سمعت وهبا يقول عن سفيان عن عبد الله ابن المبارك قال بقية صدوق اللسان اللي هو بقية ابن الوليد ولكنه يأخذ عمن أقبل وأدبر. هذا مثل عمن أقبل عمن راح وعمن جاء كما يقال عمن هب ودرج. ولذلك إذا كان الراوي يروي عن كل أحد فهذا فيه ملمح على أنه لا يعتني بانتقاء الشيوخ. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعبي قال حدثني الحارث الأعور الهمداني وكان كذابا. هكذا قال الشعبي محذرا من الحارث الأعور الذي يكثر الرواية عن علي بن أبي طالب. حدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال سمعت الشعبي يقول حدثني الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين وهو يعرف صدقه من كذبه. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال قلت قال قال علقمة قرأت القرآن في سنتين فقال الحارث القرآن هين الوحي أشد. نعم. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أحمد يعني ابن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن إبراهيم أن الحارث قال تعلمت القرآن في 3 سنين والوحي في 2 سنين أو قال الوحي في 3 سنين والقرآن في 2 سنين ويقصد في هذا بالوحي الحديث النبوي الشريف والقرآن اللي هو القرآن الكريم. فالقرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله تعالى. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثني أحمد وهو ابن يونس قال حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم أن الحارث اتهم. لما يقال كذاب معناه قد ثبت كذبه، لما يقال متهم معناه قد اتهموه بالكذب وإن لم يثبت عند المتهم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حمزة الزيات قال سمع مرة الهمداني من الحارث شيئا فقال له اقعد بالباب قال فدخل مرة وأخذ سيفه قال وأحس الحارث بالشر فذهب، يعني خاف على نفسه أنه يؤذى لأنه مذموم في الرواية. حدثنا عبيد الله ابن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن ابن عون قال قال لنا إبراهيم إياكم والمغيرة ابن سعيد وأبا عبد الرحمن فإنهما كذابان، أي إن أهل الحديث كانوا يبينون الروايات ويبينون الخبر. إلى هنا نتوقف بإذن الله، فلعلنا في كل مجلس نأخذ 50 حديثا. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.